Thank you. بقى

وكان الله سبحانه Thank you. فتقال الله أمين Right. أرأيت الذي يمشي عبدا ولا أنتم عابدون ما Okay.